حرف الألف. أبدي أزلي. الأبدي هو ما لا نهاية له، في مقابل الأزلي وهو ما لا بداية له، ويجمعهما معا السرمدي وهو ما لا بداية ولا نهاية له. ويمكن أن يكون الشيء أبديا، ويمكن أن يكون الشيء أبديا دون أن يكون بالضرورة أزليا كما هو رأي المتكلمين المسلمين، لكن لا يمكن أن يكون أزليا دون أن يكون أبديا. يقول الغزالي في عرضه لآراء الفلاسفة في قدم العالم: إن العالم عندهم كما أنه أزلي لا بداية لوجوده، فهو أبدي لا نهاية لآخره. وأدلتهم الأربعة التي ذكرناها في الأزلية جارية في الأبدية. تهافت الفلاسفة، صاد 81، بيروت عام 1962، المطبعة الكاثوليكية. وأول من وضح معنى الأزلي من الفلاسفة الإسلاميين الكندي، فقال: إن الأزلي هو الذي لم يكن ليس هو مطلقا، فالأزلي لا قبل كونيا لهويته، فالأزلي هو لا قوامة له من غيره، فالأزلي لا علة له، فالأزلي لا موضوع له، ولا محمول، ولا فاعل، ولا سبب، أعني ما من أجله كان، لأن العلل المقدمة ليست غير هذه، فالأزلي لا جنس له، فالأزلي لا يفسد. رسائل الكندي الفلسفية. الجزء الأول، صاد 45-46، القاهرة عام 1978. ويقول في رسالة في حدود الأشياء ورسومها: الأزلي الذي لم يكن لي وليس بمحتاج في قوامه إلى غيره، والذي لا يحتاج إلى في قوامه إلى غيره فلا علة له، وما لا علة له فدائم أبدا. ولم يشرح الكندي في رسالته هذه ولا في غيرها معنى الأبدية.